كل ذلك من المال، فلا بد من النظر وتدقيق النظر في السبيل الذي يكتسب منه المال. وبينا أيضا أن الإنسان لو سعى إلى إنفاق المال في أي وجه من أوجه الخير فلا بد ابتداء أن ينظر إلى الكسب، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يبقى كسب طيب ونفق نقول توضع في سبيل المشروع، وإلا لو وضع نفق في سبيل المشروع ولكن أصل اكتساب المال كان من سبيل الحرام، يبقى نقول هذا عمل مردود على صاحبه، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية بتتكلم عن المال وأن الإنسان مطالب بصيانة وحفظ المال، إنسان مطالب بصيانة وحفظ المال سواء كان قليلا أو كثيرا، يبقى مطلوب حفظ ذلك المال. لذلك أوجد الله عز وجل لنا هذه العلاقة، يبقى كيف ينتظم المعاملة في المال وكيف نقوم بحفظ وصيانة ذلك المال من الضياع حتى لو كان حقيرا حتى لو كان مال قليل، يبقى المطلوب أن نقوم بحفظه وصيانته. وكيف تنظم هذه العلاقة في المعاملات، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا بد من حفظ هذه الحقوق، وهذا يتم عن طريق الكتابة، يبقى نقول الكتابة حيفضي بها النزاع ويبقى على ذلك يقطع بها النزاع والخصومات بين الناس. فبدأت الآية بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ده مقتضى الإيمان موجب الإيمان، بينا هذه العلاقة الوثيقة بين الإيمان والعمل، يبقى لا فصل بين الأمرين، الإيمان موجب للعمل وكذلك انطلاق الإنسان للعمل لابد أن يكون من ركيزة إيمانية صحيحة، لأن قبول العمل موقوف على صحة الإيمان، يبقى قبول العمل موقوف على صحة الإيمان. يبقى لو أتى الإنسان بكثير من صلاة ومن صيام ومن ذكر ولكن كان مشركا بربه سبحانه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى الشرك ده لا يغفر ومحبط للأعمال، إن أشركت ليحبطن عملك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الشرك محبط للأعمال. يبقى قد يأتي الإنسان بكثير من صلاة كثير من صيام من صدقة من ذكر من قراءة القرآن من استغفار من توبة، أتى بكثير من أعمال ولكن نقول صح هذا العمل موقوف، يبقى ابتداء هذا عمل نقول على منهج النبوة، ولكن نقول هذا العمل موقوف قبول العمل على صحة الإيمان، يبقى لا نستهين بهذا الأمر، ودي نقول هذا هو الأصل وده صلب المسألة، يبقى تصحيح الإيمان ثم ننطلق من خلاله إلى الأعمال الصالحة، وكذلك إيمان صحيح موجب للأعمال، يبقى نقول هذا موجب للأعمال كما بينا كثيرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول حتى في الكلام، يبقى حتى في الكلام من كان يؤمن بالله ولم يخف فليقل خيرا أو ليسكت، يبقى على ذلك الكلام نقول لما حيمسك الإنسان عن اللغو يبقى إيه الدفع المحرك؟ الإيمان، يبقى الإيمان، الإيمان بيدفع الإنسان أن يزن الكلمة قبل أن يخرج هذه الكلمة، الإيمان، يبقى نقول على ذلك كل الأفعال من كان يؤمن بالله ولم يخف فلا يؤذي جاره، يبقى بيتكلم على المعاملات على السلوكيات، ونقول انطلاق الإنسان إلى ذلك لابد أن يكون من إيمان، الإيمان هو المحرك، والإيمان مقتضى الإيمان ووجب الإيمان بيدفع الإنسان أن يلتزم بهذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، يبقى نقول عند ذلك بتشريب بعنق المسلم ويستمع إلى نداء ربي سبحانه وتعالى، ولا يسع المسلم عند ذلك إلا أن يقول لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يدي، يتهيأ لكي يستمع وينصت إلى الحكم الوارد أو هذا الإرشاد والتوجيه الوارد بعد ذلك النداء. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يبقى دي طريقة حفظ الأموال وطريقة صيانة الأموال بالكتابة، يبقى بالكتابة إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. ونقول الآيات بتتكلم عن مسألة المعاملات عن البيع والشراء سواء بقى البيع بأثمان مؤجلة أو بيع السلم، كل ذلك تتكلم تتحدث عنه الآية. يبقى لو كان في بيع سلام أو كان في بيوع مؤجلة يبقى على ذلك نقوم بكتابة هذه الديون. والأجل لابد أن يكون إلى أجل مسمى, أجل محدد كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول مع عدم جهالة نقول التوقيت أو الأجل, لو كان هناك في البيع جهالة في ذلك التوقيت يبقى هذا بيع لا يصلح, بيع لا يصح. يبقى عشان يصح في هذه البيوع لابد أن يكون الأجل محدد كما قال ربنا سبحانه إلى أجل مسمى. يبقى لازم يكون أجل مسمى بين الطرفين. قلنا الشرع أتى لكي يقطع أي مادة من مواد النزاع بين الأفراد, وبالتالي نقول حتى لا يكون هناك نزاع يبقى لابد أن احنا أساسا نلتزم بهذه الأحكام, هي قاطعة لأي نزاع بين الأطراف. دايما حركة الخلل والنزاع والخصومات بناء على وجود خلل ابتداء في تنفيذ الأحكام أو في التزام الأحكام. يبقى حتى لا يكون هناك خلل يبقى على ذلك تكتب كل هذه البنود وكل هذه نقول الشروط حيث أننا بنقطع مادة النزاع. قلنا لأن في حال الإنسان يعني عند البيع والشراء يبقى هو يتذكر في الحال, لكن مع مرور الأيام يبقى بينسى, وبالتالي على ذلك قد يتنازع الأطراف في بند بالبنود. يبقى هو قال كذا أنا لم أقل كذا. يبقى عشان إحنا نقطع المادة دهية ويبقى المجتمع مجتمع سليم, مجتمع بناء وبناء قوي متماسك لا خلل في ذلك المجتمع, يبقى على ذلك بنقطع أي مادة من مواد النزاع. وهذا نرى كثيرا في مسألة المعاملات, يعني في مسائل المعاملات هنجد أن الشارع ينبه على هذه الأمور, ينبه على هذه الأمور. وعشان تقطع مادة النزاع نقول لو إحنا التزمنا بالأحكام. قال ربنا سبحانه وتعالى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يبقى لما إحنا أساسا في معاملات بتكتب هذه الديون أو الأثمان المؤجلة يبقى دي عبودية لله سبحانه وتعالى, هذه عبودية لله تبارك وتعالى. يحب ننفذ الأحكام يبقى ننفذ أحكام الرب سبحانه, نمتثل الأحكام. يبقى الأحكام ده هي مش للقراءة, دي أحكام تنفيذية. قلنا هذه الأحكام من شأنها أن يتماسك المجتمع, يبقى المجتمع بنيانه بنيان متماسك سليم, ما فيش مادة من مواد النزاع بين أفراده, وإلا هذا النزاع وتلك الخصومة هيحدث شقاق في ذلك المجتمع ويتصدع من خلال ذلك البنيان. قال ربنا سبحانه يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى دي لما نيجي نكتب ذلك يبقى احنا امتثال للأحكام وتنفيذ الحكم ده طاعة لله سبحانه وتعالى. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين الكتابة كيف تتم, يعني كيف تتم, نقول طرفان. يبقى أي الطرفين يقوم بإملاء ذلك الكاتب, فربنا سبحانه وتعالى بيبين أن الذي عليه الحق هو الذي يقوم بإملاء ذلك الحق على الكاتب, فيها إقرار على نفسه إقرار على المدين, ونقول على ذلك هو يقوم بإملاء هذا الحق على الكاتب. الكاتب لابد أن يوصف بالعدل, يبقى معروف بالعدل, ونقول يعرف العدل. يبقى نقول يعرف العدل ويوسم أيضا بالعدل. يبقى نقول دي قضية هامة, العدل ده خلق, يعني ينبغي على كل مسلم أن يوسم به العدل, لأن الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل ده خلق, وقلنا الخلق بصفة عامة عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس من خلالها بتصدر الأعمال. يبقى العدل ده إن كان في السلوك لكن هو أصلا ده خلق, خلق بيلتزم الإنسان. إن كان الإحسان ده بنراه في السلوك لكن هو أساسا ده خلق بيتربى عليه الإنسان, وأي خلق عبارة عن هيئة رسيخة داخل النفس. يبقى نقول على ذلك يبقى هو أقام العدل داخل القلب, وبالتالي حنراه من خلال التصرفات. دي تصرفات بيظهر من خلال التصرفات سلوكيات الإنسان, يبقى سلوكيات هذا الإنسان. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن ذلك الكاتب يكتب بالعدل, يبقى كاتب معروف بالعدل ونقول ان ده خلق عند ذلك الكاتب ان هو عد يعرف العد ومعروف ايضا بالعد. ولا يأبى كاتب من ان يكتب كما علمه الله. يبقى بيتذكر منن الرب عليه. قلنا ان بصفة عامة حتى لو لم تكتب هذه الديون الكتابة والقراءة دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى, نعمة من نعم رب الله. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الأدوات, أدوات التعلم. يبقى دي أدوات التعلم. وبالتالي لما إحنا بنقرأ الآن بنكتب اعرف أن دي نعمة ومنة من منن الرب المعبود سبحانه وتعالى. بنقرأ القرآن هذه منا من منا الرب سبحانه وتعالى. غيرك يقرأ نقول في قصص, غيرك يقرأ في نقول أمور لا تمت للدين بصلة, وبالتالي على ذلك إن تثقف يتثقف في غير ذلك الدين. ولكن ربنا سبحانه وتعالى منحك القراءة ويصل لك أن تقرأ في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتعرف وتتعلم من أحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي نعمة من نعم الرب. نعم, فالله تعالى يذكر العباد بنعمته. قلنا حتى لا تستعمل النعمة فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى. إما لا تستعمل النعمة فيما يغضب الرب. النعمة المطلوب أن نقابل النعمة بالشكر والعبودية, لا تقابل بالجحود ولا النكران. ولا تستعمل هذه النعم في معصية الرب سبحانه وتعالى أو في المخالفة. قال الله تعالى قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يبقى مين اللي يقوم بإملاء الحق على الكاتب؟ المدين اللي عليه الحق أساسا. يبقى الذي عليه الحق, وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى واليوم الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. حولش أساسا يبقى نقول يأكل ذلك المال أو يبخس أي شيء من ذلك المال. ونقول اللي يدفع الإنسان أن يلتزم في السلوك والتقوى خشية الرب سبحانه وتعالى. العبد يستحضر مراقبة الرب سبحانه وتعالى له فيما يفعل وفيما يتكلم به. لما بنستصحب هذه المراقبة عند ذلك ويعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى, يعامل الرب المعبود, ممكن نقول يعني هيغافل الدائن أو صاحب الحق, هيغافل فممكن يغافله وممكن يدلس عليه وممكن يخدعه. ولكن نقول دائما أنت تعامل الرب المعبود, أنت تعامل رب المعبود. الله تعالى يعني لا ينظر إلى ظواهر العبد فحسب, ولكن يرى بواطن العبد ويعلم بواطن الإنسان. يبقى على ذلك تقوى الرب سبحانه وتعالى هتدفع الإنسان أنه لا ينحرف أي انحراف سلوكي. حتى نقول لا انحراف في قلبه, ما عندوش انحراف. نقول أن انحراف السلوكي ده نقول منشأه انحراف داخلي فبيظهر في سلوكيات الإنسان. فأنت تراقب الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى أراقب ربي سبحانه وتعالى فيما أتكلم به, أراقب ربي سبحانه وتعالى فيما أفعل. نقول بغض النظر عن رؤية الناس, الناس تعلم لا تعلم, ترى لا ترى, تسمع ما لا تسمع, كل ذلك ليست هي قضية المسلم. قضية المسلم في التعامل مع الرب المعبود سبحانه وتعالى, وعامل ربي سبحانه وتعالى في كل ما أتكلم به وفي كل ما أفعل. فربي سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي, وربي سبحانه وتعالى يعلم مقاصد ونيات العباد, وربنا سبحانه وتعالى يسمع ما نتكلم به, وربي سبحانه وتعالى يرى ما نفعل. يبقى دي عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى ربي سميع, ربي بصير, ربي عليم. يبقى كل ده نقول مشاهد, هنستصحب هذه المشاهد في حياتنا. لو احنا الانسان استصحب المشاهد دي في حياته عند ذلك لا يفعل فعلا منكرا لان الله تعالى يرانا, لا يتكلم بكلمة منكرة لان الله تعالى يسمع. نقول القلب لا ياتي لي خاطرة سيئة لان ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي. يبقى دي تدفع العبد الى مراقبة الرب المعبود سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منه. قال الله تعالى فليكتب وليملي للذي عليه الحق. يبقى المدينة هو اللي نقوم يقوم باملاء هذا الحق على الكاتب, والكاتب يكتب, وعلى المدين ان يتقي الرب المعبود سبحانه وتعالى ولا يبخس من هذه الديون شيئا ولا يدلس. وكذلك ايضا لا يغافل يعني الكاتب ولا صاحب الدين. قال فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليوب العدل. يبقى بتختار الالفاظ التي لا نقول تدليس فيها. يبقى نقول بتختار الالفاظ في الكتابه, يبقى الفاظ بينه واضحه ما تحتاجش إلى أي نوع من أنواع التأويل، يبقى لا تحتاج إلى أي نوع، وإلا يقول لا أنا قصدت بهذه الكلمة كذا وكذا، فعلى ذلك يبقى كلام بين، كلام واضح، ونقول كلام بيقطع من خلاله النزاع بين الأطراف. فإن كان اللي عليه الحق ده ضعيف أو سفيه، نقول خفيف العقل أو كان صغيرا، يبقى على ذلك يبقى فليملل وليه بالعدل، يبقى نقول الولي ولي ذلك الصبي، زي ما نقول ولي ذلك اليتيم أو ولي ذلك الصبي، أو نقول ولي ذلك ضعيف العقل، يبقى هو الذي يقوم بإملاء هذا الحق نيابة عن هذا عن المدين، يقول هو الذي يقوم بإملاء ذلك الحق على الكاتب. وليمل فليمل وليوب العدل، واستشهدوا شاهدين من رجالكم، يبقى زيادة في تأكيد المسألة، يبقى في مسألة البيوع بيكون فيها الإشهاد، يبقى على المعاملات المالية بيكون فيها الإشهاد بهذه الصورة. قال الله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم، الأصل أن هما الشهود يكونوا من الرجال، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يبقى نقول إقامة الشهادة على مسألة البيوع، على مسألة المعاملات المالية، ونقول الشهادة بشاهدين من الرجال العدول، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يبقى نقول الشاهد لابد أن هو يعرف بالعدل، الشاهد لابد أن يعرف بالعدل. استشهدوا شاهدين من رجالكم، فإن لم يكن رجلين قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يبقى نقول على ذلك معلوم أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، يبقى شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وهذا ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أن النساء ناقصات عقل ودين، فنقصان العقل أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، يبقى كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وذكر أيضا في هذه المسألة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يبقى نقول يبقى أحد المرأتين نسى المسألة، يبقى المرأة الأخرى تذكرها، يبقى تقيم تذكرها بالقرائن وتذكرها بذلك الأمر، حتى إن تذكرت أدلت بهذه الشهادة، أدلت بهذه الشهادة، يبقى نقول على ذلك يبقى المرأة تذكر الأخرى، نعم، لأن نقول المرأة سريعة النسيان، المرأة سريعة النسيان، وبالتالي نقول يبقى المرأة الأخرى تذكرها بهذه الشهادة، وأنها تحملت الشهادة، هتذكرها بالواقعة، تذكرها بالقرائن، قلنا حتى تتذكر ثم تقوم بإدلاء هذه الشهادة. ولا يبى الشهداء إذا ما دعوا، قلنا لأن يعني لو الحق أساسا لن يوفى إلا عن طريق هذا الشهيد الشاهد، لو امتنع الشاهد عن الشهادة ضاع الحق، يبقى نقول حاله كحال الشاهد شهادة الزور، في شهادة الزور يضيع الحق عن صاحب الحق ثم يعطى للآخر، لو كانت شهادته أساسا الحق لن يوفى إلا عن طريق شهادة الشاهد، فلو امتنع يبقى حاله كحال شاهد الزور، نقول لأن شاهد الزور يبقى لما شاهد هذه الشهادة نقول الحق لم يذهب إلى صاحبه وذهب إلى غيره، الشاهد ده لو امتنع فالحق عند ذلك لن يوفى إلى صاحب الحق، يبقى حاله كحال شاهد الزور، جعل ذلك المال ينتقل من صاحبه إلى غيره، وبالتالي يبقى لا يمتنع، وإلا كما قال ربنا سبحانه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يبقى لما تدعى للشهادة يبقى نقول على ذلك يبقى لو كانت شهادة هذا الإنسان يبقى لو امتنع عنها ضاع المال، يبقى حاله كحال الذي شهد شهادة الزور، يبقى حاله كنفس الحال، يبقى كما بينا من كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يبقى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قلنا حال لو أبطل الصدقة بالمن والأذى حاله كحال إيه؟ الذي ينفق المال رئاء الناس، يبقى ده حاله، لأنه نقول ابتغى الوجهة للناس، فلما أنفق هذا المال وأخرج تلك الصدقة لكن من أجل الرياء والسمعة، يبقى دي نقول هذا عمل باطل، كذلك لا تبطل العمل، نقول لو أنفق المال يبقى ابتداء كده لله سبحانه وتعالى ثم أتبع ذلك بالمن والأذى، حاله كحال الذي أنفق ذلك الماء رياء الناس كما بين ربنا سبحانه. إن نفس القضية لو امتنع عن الشهادة وامتناع عن الشهادة يقول الحق لغير صاحبه لامتناعه، يبقى حاله كحال شاهد الزور، شهادة الزور، يبقى عند ذلك بيدفع هذا المال إلى غير الصاحب بناء على تلك الشهادة. يبقى نقول يبقى شهادة الزور زي الذي امتنع عن الشهادة وضاع من خلالها الحق، ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يبقى حتى المال اللي احنا نقول ده مال قليل مال حقير، يبقى على ذلك لا تساموا، يبقى نقول على ذلك لا نقوم بكتابته لأنه ده مال صغير، لا ده أنت مطالب بحفظ وصيانة المال حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لا تحقرن من المعروف شيئا، ولذلك قال من تصدق بعد تمرة، والتمرة دي حاجة ده يقال عنه مال حقير، مال حقير ايه التمرة تساوي ايه؟ لا تساوي شيء، وبالتالي تقوا النار ولو بشق تمرة. يبقى الحاجة اللي احنا ممكن نقلل من شأنها يكون لها نقول وزن عند الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك نقول أنت مطالب بحفظ المال وصيانة المال سواء كان حقيرا أو كان عظيما. قال ولا تسمى أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. يبقى كل ده يقطع مادة النزاع، نقطع به مادة النزاع، وإلا نقول مع طول الأمد بينسى الإنسان، ينسى فيحدث نوع من أنواع التنازع. يبقى نقول لما اتفق البائع مع المشتري على ثمن المال، وبالتالي يبقى وفى البضاعة والثمن لسه آجل، لما لا يقوم بكتابة هذا المال هنجد أنه ممكن يتنازع. يبقى المشتري ظن أنه لما قال له يعني بل هدفع كذا هو قبل ذلك الأمر، والبائع بيظن أنه لما رد عليه هذا القول، فلكن لما نيجي نكتب يبقى عندي كتابة يبان كتاب الكلام ده هو حيبان. وإلا نقول بعد فترة المشتري يقول أنا اشتريت منك بثمن كذا، والبائع يقول لا بل بعتك بثمن كذا، طب إيه اللي كان يقطع الأمر؟ الكتابة دي في الحال هتقطع النزاع ده، هو هتقطع النزاع. ما ممكن يكون النسيان طرأ على البائع، ممكن النسيان يكون طرأ على المشتري، ممكن إنسان نقول تلعبت به نقول نفسه الأمارة بالسوء فأراد أن يدلس أو يغافل مثلا الطرف الثاني، كل ده أمر موجود. عشان نقطع المادة يبقى الكتابة قاطعة، هذه كتابة هي، لأن دي كتابة كانت في الحال أهو، كانت في الحال، لكن لما بيؤجل الأمر يبقى نقول على ذلك قد تتلاعب النفس الأمارة بالسوء بالإنسان، يبقى الإنسان نقول عرضة لذلك الأمر. اللي قطع مادة النزاع يبقى هذه الكتابة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين ولا تسأمن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتبوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يبقى أن دي معاملة مستمرة، يبقى نقول دي معاملة مستمرة، يبقى ده بين التاجر وبين هذا العميل معاملة مستمرة، فعلى ذلك من الممكن يبقى في الحالة دي كان هيبقى فيها صعوبة يبقى ما فيش حرج، بس يبقى في ضوابط، يبقى هناك ضوابط لهذه المسألة، قلنا حتى لا يكون هناك أي مادة من مواد النزاع أو الخصومة بين الأطراف. الخصومة يعني ينشأ من خلال التصدع في البنيان، والأصل أن احنا نحافظ على البنيان، بنيان المجتمع الإسلامي، يبقى بنيان متماسك، يبقى نكون متماسك الأطراف والأجزاء، وإلا نقول التصدع ده يبقى ده نقول هذا تصدع أو تصدع في البنيان. نقول حتى لو كان التصدع ده إحنا نراه تصدع طفيف، لكن مع الأيام هنقول بيزيد ذلك التشقق والتصدع، فقد ينهار البنيان. يبقى نقول الإسلام أتى لقطع أي مادة من مواد النزاع أو الشقاق بين المسلمين، قلنا لأن الأصل إن إحنا نحافظ على كيان المجتمع، على بناء المجتمع، لذلك قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم بصفة عامة، يبقى ده حكم عام، أشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضر كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى ما فيش أي نوع من أنواع المضرة تلحق ذلك الكاتب أو هذا الشهيد، يبقى تهديدات وعيدة وغير ذلك، يبقى ليس هناك يبقى مضرة تلحق ذلك الكاتب أو الشهيد. هو أدى ما عليه، أدى ما عليه، فلا نتعرض له نقول بسوء أو بغير ذلك، لا مضرة ملحقة لا بذلك الكاتب ولا الشهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يبقى ده خروج عن الطاعة. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. يبقى نقول سبيل من سبل التعلم هو تقوى الرب سبحانه وتعالى، تقوى الله عز وجل ده سبيل من سبل التعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، الله تعالى ييسر لك سبيل التعلم، ييسر لك سبيل التعلم. يبقى نقول التقوى، يبقى نقول على ذلك هذه سبيل من السبل التي ييسر بها على الإنسان سبيل التعلم، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر فلم تجدوا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، الرهان دي من أجل استيثاق الدين، يبقى زي ما يقولوا هات ضامن، هات كفيل، يبقى هات حد يضمنك، يبقى ده الضامن ده لاستيثاق الدين. يبقى نقول فلان اشترى سلعة مؤجلة، قبض السلعة وبالتالي تبقى جانب من الثمن، فعلى ذلك نقول فلتأتي بضامن، هات حد نعرفه يضمنك. نقول لو تخلى أو تخلف عن الدفع يبقى احنا هنطالب ذلك الضامن، أو ان احنا نطلب منه رهن، يبقى رهان مقبوضة لاستيثاق الدين. قلنا لأنه لو لم يؤدي ذلك الدين يبقى عندنا ما يوفى به الدين، ما يوفى به الدين. فقال ربنا سبحانه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، الكلام ده في السفر أو في الحضر، يبقى جواز طلب الرهن ده لاستيثاق الدين. قلنا يبقى الدائن ده يبقى مطمئن ان المدين ده لو لم يوفي او مات وانكر الورثة يبقى عنده ما يتم استيفاء منه الدين، يبقى ده ادي الرهان. او نقول كفيل، او انك انت تأتي بضامن، يبقى نقول انا اضمن فلان، يبقى الكلمة دي معناها انشغلت الذمة بهذا الدين، يبقى ذمة الضامن انشغلت بهذا الدين بالدين. ونقول على ذلك لو لم يدفع المدين يبقى جاز للدائن أن يطالب الضامن بهذا الدين، قل ده حقه. يبقى مش كلمة كده بتقال عشان ننهي مسألة البيع، لا، دي كلمة الضامن، يبقى أقول لك قد انشغلت الذمة الآن بهذا الدين، يبقى أنا أضمن فلان ضمن، نقول في جزئية، يبقى أنا أضمن فلان في هذه المعاملة، يبقى نقول عليه 1000 جنيه، شغلت ذمة الضامن بال1000 جنيه. إن قصر ذلك المدين أو مات أنكرت الورثة ذلك الأمر، يبقى نقول على الضامن أن يوفي ذلك الدين، أن ذمته انشغلت بهذا الدين نتيجة الضمان أو أنه هو قال أنا كفيل فلان، وبالتالي بهذه الصورة أو بصورة الرهان، الرهان المقبوضة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يبقى فإن أمن بعضكم بعضا، يبقى ده نقول عميل أمين مضمون، فأجاز أن احنا لا نكتب هذا الأمر، لكن في غالب الأحوال احنا لا نكتب نتيجة نقول الخجل، يبقى يعني أستحي أن أطلب منه يكتب هذه الورقة، أستحي. يبقى نقول لك انت المفترض أن انت هتترك الكتابة لو بتأمنه إنسان أمين، يبقى هذا فلان أأمنه، يبقى لا يضيع عنده الحق أبدا. لكن في غالب الأحوال يعني احنا بنعتبر الكتابة دهية يعني نقول شيء سيء انك انت تطلب من هذا العميل او من المدين ورقة بهذا الدين، نعتبر ده حاجة فيها تجاوز، وحتى المدين ينظر بهذه النظرة والدائن يستحي ان يطلب ذلك الأمر، نقول دي أحكام، يعني يفرح الإنسان يصر الإنسان لما احنا بنمتثل الحكم ونطبق ذلك الحكم. يبقى نقول لو اقترض مبلغ من المال من فلان اكتب له ورقة، اكتب له ورقة، نقول ده من باب الأمان لو فعلا انت بتأتمنه ده انسان أمين، لكن نقول في غالب الأحوال يعني بيستحي الدائن ان يطلب ذلك الأمر، وبيعتبر المدين دي سبة لو طلب الدائن ذلك الأمر، ده أحكام، ده احنا نفرح كده يصار الإنسان احنا الحكم ده طبقناه، ما انا اقول كده الحكم ده بفضل الله سبحانه وتعالى طبقنا الحكم ده وكتبت ورقة بكذا، يبقى على ذلك نقول يبقى ده تطبيق احكام نتعامل من خلالها، تعامل خلالها، لكن ساعات الخجل بيمنع من طلب ذلك هذه الكتابة. ده بالاضافة ان نقول ان المدين يعني نقول عند ذلك يغضب ونقول يصاب بالغضب الشديد نتيجة أن الدين طلب منه الكتاب. وبالتالي كما يقول ربنا سبحانه فإن أمن بعضكم بعضا قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ما تخونش، ما ينبغيش أبدا، المسلم لا يعرف بالخيانة. يبقى المسلم نقول يعني ليس من خلال المسلم الخيانة ولا الكذب، يبقى الكذب والخيانة نقول دي صفات تنتفى تماما عن المسلم. قال وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ويكتمها فإنه آثم قلبه. يبقى الشهداء نقول على ذلك يؤدوا الشهادة متى طلبوا إلى ذلك، يعني متى طلبوا إلى ذلك. قال الله تعالى والله بما تعملون عليم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عليم بما نفعل، سميع لأقوالنا، عليم بما في صدورنا، بصير بأحوالنا وبأفعالنا. فبالتالي الآيات مبناها على تقوى الرب المعبود سبحانه وتعالى، والإنسان مش هيلتزم الأحكام إلا بناء على تقوى لله سبحانه وتعالى. وبالتالي موجب الإيمان، مقتضى الإيمان هو أن نلتزم بهذه الأحكام ونلتزم في سلوكياتنا باعتماد الأحكام التي بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا ونذكر دوما الشريعة أتت لتحقيق مصالحه في العاجل والآجل، ولكي تدفع عني المضار في العاجل والآجل. دي نظرة العبد المسلم لشرع ربي سبحانه وتعالى. يبقى الشريعة لم تأتي لكي تكب الإنسان، تقيد الإنسان، نقول لا، دي الشريعة أتت عشان تقود الإنسان إلى الجنة وتدفع عن الإنسان المضار في العاجل والآجل. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تبين أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، وبالتالي لابد من تدقيق النظر وإعادة النظر مرة من بعد مرة إلى القلب وإلى من طوى عليه ذلك القلب. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الآية المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.